بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا مع سيدنا الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في لطائف المعارف، وبلغنا إلى المجلس الثاني من مجالس شهر ذي الحجة، وهو في فضل يوم عرفة مع عيد النحر. قال رحمه الله في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن صفحة 479، أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة. وخرج الترمذي عن ابن عباس نحوه، وقال فيه: نزلت في يوم عيد من يوم جمعة ويوم عرفة، يعني في عيدين، يعني لأن الجمعة عيد الأسبوع. ابتداء ترون أن الرواية كلها دارت بين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وبين رجل من اليهود، ولم يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أين أخذ سيدنا الإمام ابن رجب أن ذلك عن الرسول؟ ومن قبله البخاري ومسلم والأئمة الذين أخرجوا هذا الحديث في الكتب التي جعلوها خاصة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصحيحين. هنا في قاعدة في العلم، وهو إيه؟ أن الآثار المروية عن السلف من الصحابة، يعني إذا كانت هذه الآثار تتضمن حكاية سبب نزول آية من الآيات القرآنية، فهذا الحديث يعد عن الرسول، يعتبر كما لو أنه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن على من نزل؟ على رسول الله. فعندما يقول عمر: هذه آية نزلت على رسول الله في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، فهو يحكي شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه القرآن. فحينئذ يكون كما لو أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يحكي شأنا من شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، أمرا يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام. من أجل هذا العلماء يعتبرون مثل هذه الأحاديث، هو إذا حكى الصحابي سبب نزول الآية من القرآن ولم يضف ذلك إلى الرسول، ولم يضف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كما لو أضافه إلى الرسول، لأن القرآن لم ينزل إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل. أمر آخر، وهو أن اليهود كما يفهم من هذه الآية اعتبروا من كرامات هذه الأمة وفضائل هذه الأمة أن دينها كامل لا ينقصه شيء، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. فالدين إيه؟ كامل. فهذه نعمة من الله عز وجل على الأمة المحمدية. ليه؟ لأن لو أن الدين غير كامل لاحتار الناس في كثير من أمور دينهم، لكن من رحمة الله بهذه الأمة المحمدية أن جعل دينها كاملا لا ينقصه شيء. وعليه فمن ابتدع بدعة واخترع عبادة أو شرع أمرا ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لا نتردد في أن هذا بدعة منكر. ليه؟ لأنه لو كان خيرا لا أخبرنا به الرسول ولا سبقنا إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان يقول إيه؟ كل عبادة لم يتعبدها محمد وأصحابه فلا تتعبدوها، لأن الخير كل الخير فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتصور أن هناك خير أنت اهتديت إليه ولم يهتدي إليه الرسول والصحابة. إزاي يعني؟ هل أنت أكرم على الله من رسول الله؟ هل أنت أكرم على الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فإذا كان الصحابة وهم أحرص الناس على الخير كانوا دائما وأبدا يسألون رسول الله عن الخير من أجل الازدياد منه والتقرب إلى الله أكثر، فكيف يفوتهم ذلك الخير الذي ابتدعته أنت ولم يفعله لا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فهنا هذه الآية نعمة وكرامة من الله وفضيلة لهذه الأمة المحمدية أن دينها كامل لا ينقصه شيء، ومهما نزلت النوازل واحتاج الناس إلى معرفة الأحكام في الأمور المستحدثة مهما كان ذلك لابد أن العلماء الكبار يستخرجون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدلة على هذه المسألة الحادثة. قد لا تكون مسألة من المسائل لها وجود في كلام السلف الأول لأنها لم تكن موجودة في زمانهم، إنما وجدت في زماننا نحن، لكن إن رددنا هذه المسألة إلى القرآن والسنة ستجد لهذه المسألة إيه؟ أصلا ستجد لهذه المسألة أصلا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء بقى علم ذلك من علم أو جهل ذلك من جهل. قال الإمام سيدنا ابن رجب الحنبلي: العيد هو موسم الفرح والسرور، وأفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إنما هو بمولاهم إذا فازوا بإكمال طاعته وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها بفضله ومغفرته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولهذا تجد إيه؟ تجد العيد يأتي بعد طاعة، يعني عيد الفطر يأتي بعد الصيام بعد رمضان، كأنه يقوم مقام الجائزة والمكافأة لمن وفقه الله لصيام رمضان فله تلك الجائزة. والرسول عليه السلام قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، سواء فطره في كل يوم من أيام رمضان أو فطره في آخر رمضان فيكون إيه بالعيد، وفرحة عند لقاء إيه ربه يكافئه أيضا في الآخرة على أنه أطاعه في الدنيا بأن صام هذا الشهر، صام نهارا وقام ليلة. فدائما وأبدا تجد كذلك عيد الأضحى، عيد الأضحى يأتي بعد إيه؟ بعد الأيام العاشر التي هي من أفضل أيام الدنيا، واضح؟ فالذي اجتهد في هذه الأيام بالذكر والطاعة وقراءة القرآن والصيام ونحو ذلك يكافأ بهذا الإيه؟ العيد، يكافأ بهذا العيد. فدائما العيد يأتي في صورة المكافأة والجائزة لمن اجتهد في الطاعة يكافئه الله عز وجل. قال بعض العارفين ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلته عن الله، فالغافل يفرح بلهوه وهواه والعاقل يفرح بمولاه. هنا خلي بالك في فرق بين الفرح ومظاهر الفرح، هناك فرق بين الفرح ومظاهر الفرح. يعني الناس كلهم لهم مناسبات يفرحون فيها، المؤمن وغير المؤمن، لكن فرح المؤمن يظهر في قربه من الله أكثر وطاعته لله إيه أكثر. يعني نحن نفرح بقدوم رمضان، علامة فرحنا بهذا الشهر أن نصوم نهار، أن نقوم ليلة، أن نكثر فيه من الصدقة، من الطاعة، من قراءة القرآن. فهذه الأفعال دليل على فرحنا بقدوم هذا الشهر، بينما غير المؤمن يستنكت من مجيء رمضان ويستثقل فيه الصيام والقيام، واضح؟ بينما يفرح غير المؤمن مثلا باللهو والفسق والخنا ونحن ذلك، هذا هو فرحه. فالفرح يشترك فيه كل الناس، لكن كل يعبر عن فرحه بأسلوب غير أسلوب الآخر. فالمؤمن إنما يعبر عن فرحه بطاعته لله وشكره لله على أن وفقه الله سبحانه وتعالى على الصيام والقيام، فكل ذلك إيه من فضل الله على العبد. وأنشد سمنون في هذا المعنى وكان فؤادي خاليا قبل حبكم وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح، فلما دعا قلبي هواك أجابه فلست أراه عن فنائك يبرح، رميت ببعد منك إن كنت كاذبا وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح. يعني إن كنت أفرح بغيرك في الدنيا فبيدعى على نفسه يعني بأن يحرم محبوبه، وإن كان شيء في البلاد بأسرها إذا غبت عن عيني، إذا غبت عن عيني لعيني يملح، فإن شئت واصلني وإن شئت لا تصل، فلست أرى قلبي لغيرك يصلح. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر والأضحى، فأبدل الله هذه الأمة بيومي اللعب واللهو بيومي الذكر والشكر والمغفرة والعفو. طبعا هذا حديث فيه قصة، لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجد الناس لهم يومان يلعبون فيهما، فسأل عن هذين اليومين، فقيل له هذان يومان كنا نلعب فيهما، أي يعني يوم عيد عندهم يعني في الجاهلية، فقال إن الله أبدلكم بهذين اليومين يومين خيرا منهما إلى آخره. في هذا الحديث دليل على ماذا؟ دليل على أن يوم الفطر ويوم الأضحى ليس هو مما استحسنه المسلمون، إنما هو اختيار الله، هو اختيار الله، الله الذي اختار لنا هذه الأيام لنفرح فيها. طبعا المقصود بالفرح هنا يعني الفرح بقدوم هذين اليومين، وإلا فالمؤمن يفرح دائما وأبدا بطاعة الله سبحانه وتعالى. المهم أن الحديث يدل على أن اختيار هذين اليومين ليس هو من استحسان المسلمين، وإنما هو من اختيار الله لهم. الأمر الآخر وهو أن هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى الأصل فيها الفرح، الأصل فيه السعادة وليس الحزن. بعض الناس ينتظر يوم العيد عشان يروح الجنائز، يروح المقابر، قلب يعني قلب العيد إلى غير مقصود العيد. المقصود العيد أن توسع على أولادك، أن تصل الرحم، أن تخرج لصلاة العيد، أن يعني تذهب لصلة الأقارب، لصلة الأصدقاء، الأرحام، إلى غير ذلك. يعني يكون يوم فرح وليس يوم حزن. لا، فلا ينبغي أن نقلب يوم الفرح إلى يوم حزن كما يفعل في كثير من بلادنا. قال: ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد، عيد يتكرر كل أسبوع اللي هو عيد الجمعة، وعيدان يأتيان كل عام مرة من غير تكرر في السنة. فأما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع. يبقى يوم العيد يوم الجمعة إيه؟ عيد. إحنا طبعا لأنه يأتي كثيرا فلم نتعود على كونه عيدا، لم نتعود على كونه عيدا. والشيء إذا وجدت مر عليك كثيرا ألفته ولم تعرف قيمته، زي الشمس. شوف الشمس مفيدة للبشرية إزاي، لكن لأننا نراها كل يوم لم نلحظ فائدتها، لا نعرف فائدتها لأننا نراها كثيرا، لكنها لو غبت عنا يوما واحدا سنعرف قيمتها، قيمة الشمس. كذلك عيد الجمعة، يوم الجمعة هو عيد، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراده بالصوم، نهى عن إفراده بالصوم، فلا تصوم يوم الجمعة وحده. إن كان ولا بد أن تصومه فلتصم يوما معه قبله أو بعده كما دلت السنة. ها، وهذا إيه؟ مما يدل على أنه يعامل معاملة العيد، بل هو عيد واضح. ولهذا يستحب في يوم الجمعة أن تذهب إلى صلاة الجمعة في ثوب جديد أو في ثوب غسيل، ها، ولا تذهب بثياب مهنتك، ها، على ما فيها من رائحة كريهة ونحو ذلك. يعني تتهيأ لصلاة الجمعة كما تتهيأ للعيد الذي يأتي كل عام مرة. قال: وهو مترتب على إكمال الصلوات المكتوبات، فإن الله عز وجل فرض على المؤمن في كل يوم وليلة خمس صلوات، وأيام الدنيا تدور على سبعة أيام، فكلما كمل دور أسبوع من أيام الدنيا واستكمل المسلمون صلواتهم فيه شرع لهم في يوم استكمالهم، وهو اليوم الذي كمل فيه الخلق كما دلت الأحاديث، وفيه خلق آدم وأدخل الجنة وأخرج منها، وفيه ينتهي أمد الدنيا فتزول وتقوم الساعة، وفيه الاجتماع على ساعة الذكر والموعظة وصلاة الجمعة، جعل ذلك لهم عيدا، ولهذا نهي عن إفراده بالصيام. جميل. يعني كأن صلاة الجمعة هذه جائزة المؤمن الذي اجتهد على مدار الأسبوع فأدى فرائض الله سبحانه وتعالى، فيكافأ بيوم الجمعة وبصلاة الجمعة وبهذا العيد الأسبوعي. وفي شهود الجمعة شبه من الحج، وروي أنها حج المساكين. وقال سعيد بن المسيب: شهود الجمعة أحب إلي من حجة نافلة. طبعا الحجة الإسلام هي الفريضة، والمؤمن لا يجب عليه الحج إلا مرة واحدة في عمره، لكن قد يتنفل فيحج مرة ومرات. جميل. لكن سعيد بن المسيب هنا يتكلم عن التنفل بالحج، يقول: إن شهود الجمعة لأنها فريضة أحب إلي من التنفل بالحج، والتبكير إليها يعني الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة مبكرا يقوم مقام الهدي على قدر السبق، فأولهم كالمهدي بدنة، ثم كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضا. يعني كلما بكرت بالذهاب إلى المسجد يوم الجمعة كلما كنت كالذي يهدي أن يذبح لله سبحانه وتعالى شيء عظيم، وكلما تأخرت كلما كانت ذبيحتك على قدر تأخرك في الإتيان لصلاة الجمعة. والحديث في ذلك صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهود الجمعة يوجب تكفير الذنوب إلى الجمعة الأخرى إذا سلم ما بين الجمعتين من الكبائر. إذن التكفير الجمعة للذنوب المقصود الذنوب الصغائر، أما الكبائر فهي تحتاج إلى توبة خاصة، تحتاج إلى توبة خاصة. كما أن الحج المبرور يكفر ذنوب تلك السنة إلى الحجة الأخرى. وقد روي إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام، وروي إن الله تعالى يغفر يوم الجمعة لكل مسلم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة. وفي المسند يعني الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: في يوم الجمعة هو أفضل عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. هو أفضل عند الله عز وجل من يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذا عيد الأسبوع وهو متعلق بإكمال الصلوات المكتوبة، وهي أعظم أركان الإسلام ومبانيه بعد الشهادتين. أما العيدان اللذان لا يتكرران في كل عام، وإنما يأتي كل واحد منهما في العام مرة واحدة، فأحدهما عيد الفطر من صوم رمضان، وهو مرتب على إكمال صيام رمضان كما قلنا، يقوم مقام الجائزة، وهو الركن الرابع يعني الصيام من أركان الإسلام ومبانيه. فإذا استكمل المسلمون صيام شهرهم المفروض عليهم، واستوجبوا من الله مغفرة والعتق من النار، فإن صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، وآخره عتق من النار يعتق فيه من النار من استحقها بذنوبه. فشرع الله تعالى لهم عقيب إكمالهم لصيامهم عيدا يجتمعون فيه على شكر الله وذكره وتكبيره على ما هداهم له، وشرع لهم في ذلك العيد الصلاة والصدقة، وهو يوم الجوائز يستوفي الصائمون فيه أجر صيامهم ويرجعون من عيدهم بالمغفرة. والعيد الثاني عيد النحر اللي هو عيد الأضحى، وهو أكبر العيدين وأفضلهما، لأن عيد الفطر هو يوم واحد، أما عيد الأضحى فهو يوم النحر وثلاثة الأيام التشريق التي تأتي بعقب كل ذلك داخل في العيد. أما عيد الفطر فهو يوم واحد وإن كان الناس يجعلونها ثلاثة، لكن عيد الأضحى هو في أصله أربعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق اللي هي الثلاثة التي بعد عيد الأضحى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وهو أكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه يعني الحج. فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم، وإنما يكمل الحج بيوم عرفة والوقوف فيه بعرفة، فإنه ركن الحج الأعظم يعني الوقوف بعرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه اللي هو يلي عرفة اللي هو أول أيام عيد الأضحى، فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من شهد الموسم أي الحج منهم ومن لم يشهده لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. وإنما لم يشترك المسلمون كلهم في الحج كل عام رحمة من الله وتخفيفا على عباده، فإنه جعل الحج فريضة العمر لا فريضة كل عام، وإنما هو في كل عام فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ يعني في كل عام لابد أن يكون هناك عدد من المسلمين يحجون، لا يمكن أبدا أن يمر عام ولا يحج أحد من المسلمين، لكن لا يلزم المسلم في كل عام أن يحج، وإنما يلزم الأمة أن يخرج منها في كل عام طائفة أو عدد يحجون سواء كثروا أو قل، لكن لا يخلو موسم وزمان من الحج. وإنما هو في كل عام فرض كفاية بخلاف الصيام. الصيام فرض عين، يعني فرض عين يجب لكل على كل واحد أن يصوم زي الصلاة، ما ينفعش واحد يصلي بنيابة عنك ولا يصوم نيابة عنك، لا، هذا فرض إيه؟ عين، لابد أن تقوم به بنفسك بخلاف الحج، أنت يجب عليك أن تقوم به بنفسك مرة في العمر، لكن في كل عام يجب أن يقوم به عدد من المسلمين فيتم الحج في هذا العام بهذا العدد الذي يعني كتب الله له الحج. بخلاف الصيام فإنه فريضة كل عام على كل مسلم، فإذا كمل يوم عرفة وأعتق الله عباده المؤمنين من النار اشترك المسلمون كلهم في العيد عقب ذلك، أي بعد ذلك اللي هو اليوم الذي يلي عرفة، وشرع للجميع التقرب إليه بالنسك أي بالذبائح، وهو إراقة دماء القرابين. فأهل الموسم يعني الذين في الحج يرمون الجمرة فيشرعون في التحلل من إحرامهم بالحج ويقضون تفاسهم ويوفون نذورهم ويقربون قرابينهم من الهدايا، ثم يطوفون بالبيت العتيق. وأهل الأمصار أي الذين لم يحجوا يجتمعون على ذكر الله وتكبيره والصلاة له. قال مخنف ابن سليم وهو معدود من الصحابة: الخروج يوم الفطر يعدل عمره، والخروج يوم الأضحى يعدل حجه، ثم ينسكون عقيب ذلك نسكهم ويقربون قرابينهم بإراقة دماء ضحاياهم، فيكون ذلك شكرا منهم لهذه النعم التي أنعم الله بها عليهم. والصلاة والنحر الذي يجتمع في عيد النحر أفضل من الصلاة والصدقة الذي في عيد الفطر، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل شكره لربه على إعطائه الكوثر أن يصلي لربه وينحر، فصلي لربك إيه؟ وانحر. وقيل له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولهذا ورد الأمر بتلاوة هذه الآية عند ذبح الأضاحي، والأضاحي سنة إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، فإن الله شرعها لإبراهيم حين فدى ولده الذي أمره بذبح بذبح عظيم. وفي حديث زيد بن أرقم، طبعا هذا في القرآن، وفديناه بذبح إيه؟ عظيم. وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة إبراهيم. قيل له: فما لنا بها؟ قال: بكل شعارة حسنة، يعني كل شعر من شعرات الأضحية سواء كانت بقرا أو جملا أو شاتا، كل شعرة لها حسن بها حسنة. قيل: فالصوف؟ قال: بكل شعرات من الصوف حسنة، خرجه ابن ماجة وغيره. طبعا الحديث غير صحيح بهذا، لكن في الجملة يدل على فضيلة الأضاحي. فهذه أعياد المسلمين في الدنيا وكلها عند إكمال طاعة مولاهم الملك الوهاب وحيازتهم لما وعدهم من الأجر والثواب. مر قوم براهب في دير فقالوا له: متى عيد أهل هذا الدير؟ قال: يوم يغفر لأهله. هو صحيح عيدك الحقيقي عندما يغفر الله لك، هذا هو العيد الحقيقي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. لكن إذا مر عليك العيد وأنت غارق في المعاصي، كيف تعد ذلك عيدا؟ كيف تعد ذلك عيدا؟ وأنا مرة كنت من مرات جالس في بعض المجالس فذكر الاحتفال بعيد الميلاد كما يفعل بعض الناس، يعني كلما جاء اليوم الذي ولد فيه يحتفل بهذا اليوم بصرف النظر عن طريقة الاحتفال. فأنا قلت لهم: يا جماعة، الإنسان عندما يمر عليه اليوم الذي ولد فيه ينبغي أن يحزن لا أن يفرح. قالوا: ليه؟ قلت: لأنه مر من عمره عام وقد يكون فرط فيه ولم يطع الله عز وجل فيه، فكان عندك فرصة في هذا العام أن تتقرب إلى الله أكثر، فأنت ضيعت هذا العام فتحزن على أنك لم تستغل هذا العام في طاعة الله. فإذا مر عام ثم عام ثم عام وأنت على هذه المعاصي وعلى هذا البعد عن الله، ينبغي أن تحزن لا أن تفرح، مش كده ولا إيه؟ ولذلك الإنسان لا يفرح بمرور الأعوام لأنه كلما مر عام كلما اقتربت من القبر، فأنت تكون أكثر خوفا من سوء الخاتمة، فتحتاج إلى أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله وأن تتقرب إلى الله أكثر. كان الإمام ابن الجوزي يقول: أفرح أو لست أطلب من الله قصر العمر، بل أطلب منه طول العمر في طاعة الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل: من أفضل الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قالوا: من شر الناس؟ قال: من طال عمره وساء عمله. فالمسألة مش مسألة احتفال باليوم الذي ولدت فيه، قد يكون هذا اليوم كلما يمر عام كلما يمر عام كلما يمر عام وأنت مفرط في جنب الله، فكيف تحتفل؟ كيف تفرح؟ إنما تفرح عندما يوفقك الله إلى التوبة، إلى الاستغفار، إلى الرجوع إليه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى آخر الآيات. فالإنسان يفرح عندما يوفقه الله لطاعته، عندما يوفقه الله لشكره، عندما يوفقه الله للقرب منه سبحانه وتعالى. لكن أن تمر الأيام والسنين وأنت في بعد عن الله وفي غفلة عن الله، فينبغي أن تحزن لا أن تفرح، ينبغي أن تحزن لا إيه؟ أن تفرح. ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعاته تزيد. ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. في ليلة العيد تتفرق خلع العتق والمغفرة عن العبيد، فمن ناله منها شيء فله عيد، وإلا فهو مطرود بعيد. كان بعض العارفين ينوح على نفسه ليلة العيد بهذه الأبيات: بحرمة غربتي كم ذا السدود، ألا تعطف علي ألا تجود، سرور العبد قد عم النواحي، وحزني في ازدياد لا يبيد. فإن كنت اقترفت خلال سوء فعذري في الهوى أن لا أعود. وأنشد غيره للناس: عشر وعيد، وأنا فقير وحيد، يا غايتي ومنايا قد لذ لي ما تريد. وأنشد الشبلي: ليس عيد المحب قصد المصلى وانتظار الأمير والسلطان، إنما العيد أن تكون لدى الحب كريما مقربا في أمان. وأنشد إذا ما كنت لعيدا إذا ما كنت لعيدا فما أصنع بالعيد، يعني يخاطب ربه، يعني جرى حبك في قلبي كجري الماء في العود. وأنشد قالوا غدا العيد ماذا أنت لابسه، فقلت خلعة ساق حسنه برع، صبر وفقرهما ثوبان تحتهما، قلب يرى إلفه الأعياد والجمعة، أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذي خلع، الدهر لي مأتم إن غبت يا أملي، والعيد ما كنت لي مرأى ومستمع. وأما أعياد المؤمنين في الجنة فهي أيام زيارتهم لربهم عز وجل، فيزورونه ويكرمهم غاية الكرامة، ويتجلى لهم فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم من ذلك، يعني من لذة النظر إليه سبحانه وتعالى، اللهم ارزقنا ذلك. وهو الزيادة التي قال الله تعالى فيها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى يعني الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ليس للمحب عيد سوى قرب محبوبه، إن يوما جامعا شملي بهم، ذاك عيد ليس لي عيد سواه، كل يوم كان للمسلمين عيدا في الدنيا فإنه عيد لهم في الجنة، يجتمعون فيه على زيارة ربهم ويتجلى لهم فيه، ويوم الجمعة يدعى في الجنة يوم المزيد، ويوم الفطر والأضحى يجتمع أهل الجنة فيهما للزيارة، وروي أنه يشارك النساء الرجال فيهما كما كنا يشهدنا العيدين مع الرجال دون الجمعة، فهذا لعموم أهل الجنة. فأما خواصهم فكل يوم لهم عيد، يزورون ربهم كل يوم مرتين بكرة وعشية. الخواص كانت أيام الدنيا كلها لهم أعيادة لكونهم يطيعون الله في جميع العام وليس في أيام دون أيام، فصارت أيامهم في الآخرة كلها أعيادة. قال الحسن كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، هو ده العيد الحقيقي، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا أخي. نعم. خروج يوم الأضحى يقصد حجا على هذا الخروج، يعني خروج يوم الفطر بعمرة وخروج يوم الحج الأضحى بحجة، يعني له ثواب الحج، يعني لأنه شارك الحجاج، يعني كان احنا قرأنا في قبل العيد كلام السلف في التعريف، للتعريف يعني في يوم عرفة، كما أن أهل عرفة يعكفون على ذكر الله وعلى العبادة، يستحب أيضا لمن لم يحج أن يكثر في هذا اليوم من طاعة الله ومن ذكره تشبها بأهل الموسم، كما أن من أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظافره تشبها بالحجاج أيضا في هذه الأيام العشر. فكذلك خروجك يوم الأضحى للصلاة واضح، ثم ذبح الأضاحي ونحو ذلك، أنت في هذا تتشبه بالإيه؟ بأهل الموسم، فلك من الأجر كمثل إيه؟ ما لهم. طبعا احنا في قاعدة يعني في هذه الأمور، وهو إيه؟ أن ليس معنى أن من خرج يوم الأضحى فهو كحج أنه خلاص سقط عنه الفرض لا يحج. بعض الناس بيفهم هذا الكلام غلط، زي حديث من صلى الفجر في جماعة ثم ذكر قاعدة في المسجد يذكر الله فله أجر حج وعمرة، قالوا خلاص نعمل كده وخلاص بلاش نحج وبلاش نعتمد، هذا خطأ في الفهم، وإنما له إيه؟ من الثواب ما لحج للحج والعمر، لا أن الحج والعمر يسقطان عنه، بل إن كان يستطيع الحج ولم يحج فهو آثم حتى وإن فعل ذلك كل يوم بعد صلاة الفجر، هو آثم بفعله إيه هذا. فليس معنى أنه له أجر حج أنه يسقط عنه الفرض فرض الحج إن كان مستطيعا للحج. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.